ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، فالعبادة إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها التوحيد، فالجن والإنس مخلوقون للتوحيد تحقيقا، فالجن والإنس مخلوقون للتوحيد تحقيقا، وإذا كانوا مخلوقين لأجله فهم مأمورون به، وإذا كانوا مخلوقين لأجله فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فصارت الآية دالة على وجوب التوحيد بلازم لفظها، إذ صريح لفظها أن خلق الجن والإنس كائن لتحقيق العبادة التي هي التوحيد، ولازم ذلك أن يكونوا مأمورين به، وما أمروا به فهو واجب عليهم. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا، فالعبادة التوحيد والأمر للإيجاب، فهم مأمورون بتوحيد الله عز وجل، والآخر في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، أي باعدوا عبادة سوى الله، أي باعدوا عبادة سوى الله، فإن من الأفراد المنتظمة في الأمر باجتناب الطاغوت، فإن من الأفراد المنتظمة في اجتناب الطاغوت ترك عبادة غير الله، وذلك يتضمن النهي عنها، وذلك يتضمن النهي عنها، والنهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادته، والنهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادته التي هي توحيده، فيكون أمرا بتوحيد الله والأمر للإيجاب. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، لأن ما قضاه الله قضاء شرعيا دينيا فإنه مأمور به، لأن ما قضاه الله قضاء شرعيا دينيا فإنه مأمور به، فيكون التوحيد واجبا. وقضاء الله عز وجل نوعان، وقضاء الله عز وجل نوعان، أحدهما قضاء شرعي ديني، والآخر قضاء كوني قدري، والمراد منهما في الآية الأول. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بعبادة الله التي هي توحيده فيكون واجبا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فنهاهم عن الشرك، والنهي يقتضي التحريم، فالشرك بالله عز وجل محرم، والنهي عنه يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والنهي عنه يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى